مُنَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ نَابِي ابْنُ زَيْدِ بْنِ حَرَام مُنَ عُقْبَةُ ابْنُ عَامِرِ مُنَ مَوْي عُقْبَةُ ابْنُ عَامِرِ دُومِ عَامِرِ ابْنِ نَابِي دي دومي نابي كوم لي ني واخي قاضي ماضي ابن نابي ابن زيد دي دومي زيد ز موي عامر ابن نابي نابي دي دومي زيد ابن حرام ابن كعب ابن غنم ابن كعب ابن سلمة الانصاري السلمي موم سيدنا كون دي عقبه ابن عامر بوكلك عقبه ابن عامر الجهني دي moy waqbat ibn amir yu bari lañ won mom mi di waqbat ibn amir mom tamit dafa bokku ci ñi nga xamantene da naka sen tarjuma ay ñaari ligne ñett la ngay gis ci ñi yitte wo lol ko melni ci al isab bo fa deme mune mom fekkena al aqabatul ula muy bi ni fekkena badar tamit fekkena uhud fekk uhud bobu mu ngi yoron ben morceau la takkon ci fi nga xamne moy lim defon ci bop bi moy protection bu ngay def ci bop bi ngir di bu ci gaz yi ak flèche yi dalé mana dal ci morceau bu verte la ci takkon fekkena tamit khanda ak khexu yonentibi alayhi salatu wassalam yeb and na ci ak mom radiyallahu ta'ala anhu way mu ngi genné adina mom fele ci yamama ci khex bo bele amon ci yaman fofu lu genné adina ginnaw dundu yonentibi alayhi salatu wassalam ci la uqbat ibn amir ibn nabi mi genné adina fofu le ci yamama radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bi وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه